أصدرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لتراسة فكرة زوتشي بيانا مشتركا بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. أشارت فيش بالمآثر القيادية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين عززا وطورا حزب العمل الكوري إلى الحزب الثوري المستقل بعد تأسيسه، وأكدت على أن حزب العمل الكوري سيحقق حتما بناء الدولة الاشتراكية القوية وقضية توحيد الوطن رافعا عاليا راية الاستقلالية وسنغن والاشتراكية. هذا وحملت الصحيفة الكورية غرام خبرا عن احتفال كوريا احتفالا كبيرا بالذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري في الآونة الأخيرة.